بيلك خبير خبير آثار حتى يقلق. وين صاحب السؤال؟ ما يقول سؤال، اي ما يقول سؤال، وهذا ما ادري وش يعني مقصوده. ها اي نعم. ايش الاخوان المسلمين؟ لكن الاخوان ايش ما ادري يعني، الله يهدي بعض الاخوان ليوضح السؤال. على كل حال ما ادري وش يقصد بالسؤال، حتى انه كانوا في الاخير يقول بعضهم معهم بدع هندية لا تمت إلى السنة في شيء، فما هو السبيل الأمثل؟ إيه هذا يمكن، هذا خلاصة السؤال. الأخوان المسلمين أو جماعة التبليغ أو غيرهم نزنوا أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم على الكتاب والسنة، فما وفق الكتاب والسنة قبل، وما خالف الكتاب والسنة رد على المخالف كائنا من كان. هذا هو الجواب الإجمالي. يقول هل تجوز الصلاة على جنازة في المقبرة؟ نعم تجوز، إذا فاتته الصلاة مع المسلمين أو كذا فيجوز أن يصلي على القبر، أو يكون في المقبرة في جانب، يعني يصلى عليه في جانب، لكن يصلى عليه في الجامع ليكثر المصلون عليه. أيهما أفضل في صلاة الجنازة، رفع الأيدي مع كل تكبيرة أم القبض؟ لا، رفع الأيدي، رفع الأيدي في غير التكبيرة الأولى، نعم في التكبيرة الأولى وما بعدها. قال هل يصل ثواب الصدقة للميت غير من غير أولي القربى؟ نعم، الصدقة إذا تصدقت عن الميت ولو كان بعيدا عنك إن شاء الله تصل إليه الصدقة. ما حكم أداء العمرة بملابس إحرام استعملها معتمر قبل ذلك، وأنا أخذتها لأحرم بها للعمرة، فهل تبطل العمرة أو تنقض أو تنقص من الأجر شيء؟ لا تبطل ولا تنقص من الأجر شيء، ويجوز أنت يعني أن تعتمر بملابس استعملها معتمر آخر إذا لم تكن نجسة. إذا كانت نجسة فاغسلها. ما حكم لبس حزام في الإحرام؟ هو عبارة عن خيوط مشغولة وبه مخيط بحافظة النقود، لا بأس يلبس الهميان أو يلبس الكمر من أجل حفظ نفقته. ما حكم من يعتمر لوالدته في نفس الرحلة، يعني يعتمر عنها في نفس الرحلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، ولم يجمع عمرتين في سفرة واحدة، والذين معه في حجة الوداع لم يكرروا العمرة، فالأولى أن تلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو لوالدتك تطوف عنها سبعة أشواط، بدل سبعة أشواط سبعة مرتين أو ثلاث مرات وهكذا. صفة الزيارة للرجل والنساء، أما النساء فلا يجوز لهن زيارة القبر أو القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارات القبور، وأما الرجل فهو يقف أمام الواجهة ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه، وإذا قال أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده ونحو هذا فهذا حق، ثم يتنحى قليلا ويسلم على أبي بكر، ثم السلام عليك يا خليفة رسول الله، ثم يتنحى قليلا ويسلم على عمر السلام عليك يا أمير المؤمنين، ثم ينصرف ويمضي. هذه هي الزيارة الشرعية. نسأل الله التوفيق والهداية، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.